أخيرا فعلا هذه المحاضرة أو هذه الخطبة هي دعوة مبطنة للآحاد مع الأسف، وهي نظرة ساذجة جدا، وينطلق منها هذا الرجل من إشكاليات اتهام الخالق والعذر المخلوق، بل إنه حتى وقع في اتهام العقل البشري بالقصور. يعني إذا كان أذكى رجل فيزيائي مثلا كما تدعون، وقع في تناقضات منطقية، والناس شرحوا له ما فهم أنه وقع في تناقضات منطقية واستمر على رأيه، ومع ذلك هو معذور. هذه أسس الفكر اللي ينطلق منه عدنان إبراهيم وكثير من المتأثرين به، أنه المخلوق أقدس من الخالق، أن اتهام الخالق هو الذي ينبغي، والاعتذار المخلوق هو الذي يعني هو اللي يسميه عدنان إبراهيم ألسنة الدين، اللي هي صر إنسان أقدس من الله تبارك وتعالى باختصار. طبعا هذه فكرة متناقضة مبدئيا، كيف المخلوق يصير أقدس من خالقه؟ لكن هي هذه الفكرة، هذه الفكرة التي ينطلق منها عدنان هي نفسها الفكرة التي، ومثلا لما يقول لك ارتكبت الكثير من المجازر باسم الإله المسيحية، طيب بعدين يجي أحد الشباب هؤلاء الذين يلحدون بسبب عدنان إبراهيم يشيل إله المسيحية ويضع إله الإسلام، ويكون متأثر بالحملة الإعلامية. وطبعا كثير من الشباب بسبب هذا الطرح العدناني وغيره، وهذا الطرح أصلا يفرح به أعداء الدين، أن المسلم يصير سلبي وخواف، أنه كل ما يريد، كل ما يأتي عدو ويعتدي عليه ويتنمر عليه وكذا يخاف أن يدفع، حتى لو أساء له مثلا بالكلام يخاف أن يرد عليه بقوة بحجة أنا لا أريد أن أشوه الإسلام، أنا لا أريد أن أشوه الدين، أنا لا كذا أنا لا كذا، فيعيش، فعدوه يفرح، لأن يقول لك هذا الإنسان مهما فعلنا فيه سيبقى فقط يعني أقصى شيء ممكن يدعو علينا ممكن كذا، لكنه لن يتحرك لأننا أرهبناه. فصار الإرجاف الذي قديما كان عند المنافقين سلوك، الإرجاف صار عنده عقيدة. مثلا الآن لو يأتي كافر ويعتدي على مسلم بطريقة منتهى في القذارة، فيأتي المسلم ويرد بطريقة غير شرعية لكنها بمثل قذارة الكافر أو دون منها. الناس الذين تربوا على هذا الفكر العدناني والفكر المنتشر في الإعلام جدا، فيترك الكافر ويمسك المسلم، يجلس يقول له أنت لماذا؟ أنت كذا؟ أنت شوهت صورة الإسلام أنت. فلو رد المسلم بطريقة شرعية، فما سيقول له وهل هذا وقته؟ وهل هذا كذا؟ وهل هذا؟ طيب أصلا كل إنسان في داخله مشاعر ولاء وبراء، ضروري يكون عنده ولاء وبراء، كل الناس ينطلقون من هذا، لهذا تارة يجعلونها وطنيات، تارة يجعلونها وحدة الجنس الإنسان، وكذا كلها أساطير. فالإنسان الذي يصير ينظر إلى أعدائه نظرة تعظيم وإجلال واعتذار مستمر، مشاعر العداء أين تذهب؟ حين أنت لا توجهها في الطريق الصحيح لن تختفي، ستذهب إلى جهة أخرى، فسيصير معاديا لإخوانه شديدا عليهم. انظر إلى هؤلاء، انظر كيف أن مثلا تجد قلب مفتوح للكفار ويحبهم ويقتدي بهم ويقدسهم، ثم انظر كيف يتكلم عن أمته. لا نحن في حالنا الحالي، يعني على أساس أن الصحابة والتابعين كانوا عاجبين، أيضا يتكلم في الصحابة في التابعين في كذا، وإن كان كثير من الكلام كلام فارغ، هو في رأسه مجموع من القيم الغربية يريد أن يمررها. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، يعتقد يقينيتها، ثم فيأتيك ويبدأ يحدثك، والله الحديث الفلاني مشكل، الآية الفلانية فيها كذا، وهذا كله كما يسميه المصريون توشيش. الواقع الذي في الباطن، الذي بعضهم يظهره بعد مدة من دعوته، أنه تجده مثل هذه طريقة عدنان، أنه ينطلق من مجموع من القيم الغربية الليبرالية يؤمن بها إيمانا مطلقا، فصارت عنده مشكلة مع الله ومع الرسول ومع الشريعة ومع الصحابة ومع التابعين ومع علماء المسلمين، لأنهم ليسوا مثله، فصار عنده مشكلة عظيمة مع كل هؤلاء الأفراد. فهذا حال، صح التعبير، نصف المسلم أو المسلم السلبي أو المسلم، عذرا عن هذا التعبير، المسلم الخنثى الذي لا هو مسلم حقيقي معتز بإسلامه ولا هو كافر كفرا صريحا، وإنما مسلم الإرجاف عنده عقيدة. يعني المسلم الطبيعي مثلا إذا رأيت مسلما رد على كافر بطريقة غير شرعية، ماذا سأقول؟ سأقول لا، هذا لا يجوز، ولا يأتي النصر بمعصية الله، ولا يأتي النصر بكذا، ولكن الكافر فعل ما هو أكبر، فعل كيت وكيت وهو بادئ، فهو غير مأسوف عليه. ولكن المسلم ينبغي أن يلتزم، وينبغي أن يطيع الله، وينبغي وينبغي وينبغي، هكذا الذي ينبغي أن يقوله المسلم. لو كان خلاف بيني وبين أخي على مصلحة، مسألة مصلحية، لا أترك الكافر كفرا صريحا وأبدأ، أو الظالم أو المعتدي اعتدالا صريحا، ثم آتي ويكون خطابي كله تقريع وضرب في المسلم اللي خلافي معه خلاف مصلحة لا أكثر ولا أقل.